يقول اختلف في قدر الثمن تحالف، يعني مثال ذلك برجل باع السلعة بألف وقال المشتري بل اشتريتها بسبعمائة، قال لا ما بعتك إلا بألف، ماذا نفعل؟ نقول خلاص يتحالفان، يقول باع والله ما بعتها إلا بألف، ويقول المشتري والله ما اشتريته إلا بسبعمائة، ويرد البيع، يرد البيع بعد التحالف. والشيخ هنا رحمه الله اشترط ايش؟ التحالف، ان لابد ان يحلف. والصحيح انه يرد البيع من غير تحالف، لان البيع ما ثبت، وهذا مذهب رواه الامام احمد واختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه والمبيع قائم بعينه فالقول قول ما قال الباع او يترادان البيع. يعني الاصل ان القول قول من؟ الباع، إلا إن لم يقبل مشتري فيتردد البيع، طالما البيع إيش؟ البيع قائم، كلام كل ذلك المبيع إيش؟ قائم، قال بعتك بمئة ألف، قال وكل واحد ليس عنده بينه، لكن قال مثلا الرجل بعتك أنا ما أنا إذا قال الباع بعتك البيت بمئة ألف، وقال المشتري بل اشتريته بستين ألف، والباع عنده بينه، عنده شهود يشهدون أنه باع بمئة ألف، يقبل قول من هنا؟ الكلام هنا كل إذا لم يكن لأحدهما بينه، ما في أحد بينه، مجرد القول. فقال ما بعتك بألف، قال بمئة ألف، قال والله ما اشتريته إلا بالستين. الصحيح أنهما يترادان البيع من غير إيش؟ من غير تحالف، لأن البيع ما ثبت، هذا كان قائما. قال الشيخ ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طيب لو كان البيع المبيع متلفا، يا رجل اشترى ناقة وذبحها وطبخها وأكلها، ولما أراد أن يعطي الباع الثمن قال الباع والله قال الباع بيتك بمئة دينار، قال أنا اشتريته بثمانين. الآن هل يمكن رد البيع هنا؟ ما يمكن رد البيع، ماذا نفعل؟ القول قول من هنا؟ القول قول الباع على الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن المال قد خرج من ملك من؟ ولا يخرج الملك من ملك، لا يخرج المال من ملك الشخص إلا برضاه. فالصحيح أن القول قول البائع، ويدل عليه قول مسلم إيش؟ فالقول قول ما قال البائع أو يترادان. وقال بعض العلماء الصحيح أن القول قول المشتري إن وافق عاده. يقول الصحيح قول الثاني أن القول قول المشتري. لماذا؟ قال لأن المشتري هو الغارم، من الغارم؟ من ليس يدفع الآن؟ المشتري. قال وكل ما كان غارما القاعدة فالقول قول، من ليس يغرم الآن؟ أغرم المشتري، يغرم إيش؟ المشتري. قالوا لكن بشرط أن يوافق عاده. مثال ذلك رجل باع ناقة سعرها في السوق 500، أخذ الرجل واشترها رجل وذبحها أو باعها أو وهبها، يعني الشاهد أنها إيش؟ غير قائمة لها، إما أنها انتقلت للملك شخص. ثم اختلف فقال البائع بعتك هذه الناقة بألف، وهي قيمتها في السوق كم؟ 500. وقال المشتري بل بعتنيها بخمسمائة وخمسين أو مائة وخمسين خمسمائة. من الذي يوافق العادة؟ قول المشتري البائع؟ المشتري قول البائع، قول البائع بعيد عن السوق، فهو يطلق قول المشتري لأنه يوافق إيش؟ العادة. لكن لو قال البائع بعتك للناقة خمسمائة بخمسمائة، قال المشتري لا بل بعتنيها بمائة دينار، هل قول المشتري يوافق العادة هنا؟ ما يوافق، هل يقبل قوله؟ فالشاهد أن القول الثاني أن القول قول المشتري إذا وافق عادة، وقال بعض العلماء بل قول أحدهم إذا وافق عادة. أما إذا كان كلهم موافق العادة وقريب منها فإما أن نقول قول المشتري لأنه غارم، وإما أن نقول قول البائع. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن القول قول المشتري بيمينه إذا وافق عادة. قال الشيخ رحمه الله كتاب السلم أو باب السلم. ما هو السلم؟ السلم في حقيقته هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في بينة العقد. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في بينة العقد. يعني يأتي الرجل يريد أن يشتري تمر، يشتري إيش؟ تمر، يصف وصف لا يقيد بمزرعة